كضربة مديان عند صخرة غراب، وعصاه على البحر ويرفعها على أسلوب مصر. ويكون في ذلك اليوم أن حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك، ويتلف النير بسبب السمانة. قد جاء إلى عياث، عبر بمجرون، وضع في مخماش أمتعته، عبروا المعبرة، باتوا في جبع، ارتعدت الرامة، هربت جبعة شاول. اصهلي بصوتك يا بنت جليم، اسمعي يا ليشة، مسكينة هي عناثوث، هربت مدمينة، احتمى سكان جيبيم. اليوم يقف في نوب، يهز يده على جبل بنت صهيون أكمة أورشليم. هو ذا السيد رب الجنود، يقضب الأغصان برعب، والمرتفعو القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون. ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير.